بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خربة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أبواب متعلقة بالأموال التي تخمس. إذ الأموال نوعان: أموال تخمس وأموال تعشر. الأموال التي تعشر هي التي يؤخذ منها العشر أو نصفه أو ربعه أو ثلاثة أرباعه، فالخارج من الأرض إن كان يسقى بغير مؤنة أخذ العشر، وإن كان بمؤنة أخذ نصفه، وإن كان يسقى بهما معا أخذ بثلاثة أرباعه، وقيمة الخارج من وعروض التجارة والنقدين يؤخذ منها ربع العشر. هذه الأنواع الأربعة تسمى بالتعشير، تسمى التعشير. هناك أموال أخرى لا تعشر وإنما تخمس. والأموال التي تخمس الأصل فيها وهو أولها ما أخذه المسلمون من الكفار في الغنيمة في الحرب، فإنه يسمى غنيمة فتخمس، فيأخذ الخمس لله ولرسوله فيصرف مصرف الفيء. والنوع الثاني الركاز بإجماع أهل العلم، وهناك أمر ثالث سنشير للخلاف فيه بعد قليل. إذن الركاز بإجماع أهل العلم فإنه يخمس، و قد انعقد الإجماع على أن الركاز يخمس. حكاه أبو بكر بن المنذر والشيخ تقي الدين بن تيمية أن الركاز يخمس. وعندنا هنا فيما يتعلق في الركاز مسألتان، أو قبل أن نذكر هاتين المسألتين نذكر معنى الركاز ثم نذكر الحديث ثم نذكر المسائل المأخوذة منه. المراد بالركاز قالوا هو دفن الجاهلية، فما كان من مال من أهل الجاهلية فإنه يسمى ركازا. ولذلك جاء في الحديث الأول حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. إذن المراد بالركاز دفن الجاهلية بكسر الدال. وبناء على ذلك فإننا نقول: إذا وجد المرء كنزا من ذهب أو فضة ونحو ذلك، وكان هذا الذي وجده مدفونا في الأرض أو كان ظاهرا على الأرض، فلا يشترط أن يكون مدفونا، نص على ذلك الشيخ تقي الدين، فقد يكون ظاهرا على الأرض، فعندما نقول إنه من دفن الجاهلية فإن هذا الوصف باعتبار الأغلب، وإلا فقد يكون ظاهرا على الأرض بسبب الريح وغيره. هذا الكنز إذا وجدت عليه علامات الجاهلية بأن عرف أن سكه في الجاهلية، مثل لو أن امرأة على سبيل المثال وجد دراهم، هذه الدراهم سكها لنقول بيزنطي، معروف الدراهم والدنانير البيزنطية ما زالت موجودة إلى الآن، فإن هذا السك البيزنطي يدل على أنها من دفن الجاهلية، لأن المسلمين حينما أخذوا هذه الدراهم في الإسلام غيروا رسمتها، فيعرف من الرسمة أنها هل هي رسمة المسلمين أم لا. يأخذون نفس الدراهم القديمة البيزنطية ثم يزيلون الصليب عنها فقط، أو يكتبون عليها لا إله إلا الله ويستخدمونها في صدر الإسلام. إذن فنعرف الجاهل من غيره بما كتب عليه، هذا واحد. العلامة الثانية أن يوجد هذا الكنز أو هذا الدفن في أرض، وهذه الأرض علامات الجاهلية عليها، كأن تكون الجدران عليها جدران جاهلية قديمة جدا، مثل لما وجد الناس في هذا الزمان قرية في الربع الخاري تسمى بقرية الفاو، هذه الجاهلية قبل الإسلام، فلو وجد فيها كنز فإن حكمه حكم الركاز، لأنها وجدت في بلدة فيها جدر الملك يعني جذر الجاهلية. الأمر الثالث وسيأتي معنا إن شاء الله في الحديث الذي بعده وحديث عمرو بن شعيب أنه يعرف دفن الجاهلية إذا وجد في أرض خراب غير مسكونة، في أرض خاربة غير مسكونة ليس فيها أحد، فنقول تحمل على كونها جاهلية ولا يوجد علامات في الدراهم أنها إسلامية أو ليست إسلامية، هذه تسمى الركاز. وعندما نقول جاهلية ليس معنى ذلك أنه يشترط أن تكون قبل الإسلام، يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لا، فقد تكون هذا الكنز الذي وجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه في أرض ليس فيها إسلام، فما وجد في أرض ليس فيها إسلام وإنما دخل الإسلام قريبا فإن الدفن الذي يكون فيها دفن جاهلية، يعني لا يشترط أن يكون هذا الكنز عمره أكثر من 1400 سنة، لا، قد يكون قريبا ولكنه وجد في أرض ليست للمسلمين أو لم يكن للمسلمين فيها وجود وتملك، فنقول إنه في حكم دفن الجاهلية. إذن في الحديث الأول يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس، عرفنا معنى الركاز وأنه دفن الجاهلية. المسألة الثانية في قوله الخمس، المراد بالخمس هو التخميس وهو إخراج خمس المال، فتخرج خمس قيمة الذي وجده، إلا أن يكون الذي وجده ذهبا أو فضة فإنه يخرج خمس عينه، فيخرج خمس العين إذا كان ذهبا أو فضة، وإلا ما عداها فإنه يخرج خمس القيمة. عندنا هنا مسائل تتعلق بالركاز. المسألة الأولى أننا نقول إن هذا الحديث يدل على أن ما وجد من دفن الجاهلية فإنه يخرج خمسه، وهذا باتفاق أهل العلم ولا خلاف فيه، أن هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على أن المعادن لا تخمس وإنما تعشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث المعدن جبار وفي الركاز الخمس، فأخذنا ذلك من العطف لأنه قال وفي الركاز الخمس، فكلمة الواو هذه استفدنا منها أن المعدن لا يخمس وإنما يعشر، قالوا لأن العطف يقتضي المغايرة فالمعدن لا يأخذ حكم الركاز، وسنتكلم عنه إن شاء الله في حديث بلال بن الحارث. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، ما هو مصرف الخمس؟ فيه روايتان في المذهب، فذهب الخراقي إلى أن الخمس يصرف مصرف الزكاة وهي إحدى الروايتين عن أحمد، وأما مشهور المذهب والذي عليه عامة الفقهاء من المذهب أعني أنهم يقولون إن هذا الخمس يصرف مصرف الفيء، لأن الأصل فيما يخمس أنه يصرف مصرف الفيء، وفيما يعشر يصرف الزكاة، هذا الأصل. ومصرف الفيء المراد به مصرف فيء الغنيمة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى، فيخمس الخمس فيصرف في هذه الأمور، والأربعة الأخماس الباقية من الخمس فإنها تصرف في مصالح العامة للمسلمين. إذن معنى يخمس أي أنه يؤخذ الخمس منه فيصرف مصرف الفيء على الصحيح لا مصرف الزكاة. المسألة الرابعة معنا في هذا الحديث أن إباحة النبي صلى الله عليه وسلم للركاز يجوز تقييد الملكية فيها، ذكر الفقهاء أنه يجوز تقييد الملكية في المباحات، فيجوز ما أباح الشرع تملكه أن يأتي ولي الأمر فيمنع من تملكه، وأول من فعل ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإنه حمى حما لأجل الصدقة، الناس مشتركون يشتركون في ثلاثة الماء والمرعى، فالناس مشتركون في الرعي في تلك الأرض، فجاء عثمان رضي الله عنه فحماها ومنع أحدا أن يرعى فيها لمصلحة المسلمين وهي أن تكون مرعا لإبل الصدقة. اعترض عليه من اعترض من الذين خرجوا على عثمان وأنكروا عليه أمورا ثلاث منها هذا وهو تقييد المباحات، واتفقت كلمة الفقهاء بعده على فعله رضي الله عنه من باب السياسة وهو تقييد المباحات، وألف كتب كثيرة جدا في أن لولي الأمر أن يقيد المباحات، حتى إن القرافي رحمة الله عليه وابن القيم أيضا تبعه قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له من باب المباحات، فيجوز من باب السياسة منع إحياء الموات الأرض الموات، وهذا الذي يوجد في جل إن لم يكن في كل بلدان العالم. وفي المملكة منع إحياء الموات، فكل إحياء موات قبل عام 1386 فإنه يصح الإحياء، وبعد هذه السنة 86 و300 و1000 فإنه لا يصح الإحياء، لأن هذا من باب السياسة كما قرره القرافي وابن القيم. من صور تقييد المباحات إذا قيل إنه لا يتملك المرء الركاز، فمن وجد ركازا أو وجد معدنا أو معدنا في أرضه فإنه يعطيه بيت المال. يقول فقهاء هذا يجوز، لأن لولي الأمر سلطة في تقييد المباحات، لا في إباحة المحرمات ولا في المنع من المملوكات، ولكن في تقييد الإباحات. لا يصح لك أن تتملك هذا الشيء، وهذا الذي عليه العمل في كل بلدان العالم، أن الركاز من وجده أو من وجد معدنا في أرضه فإنه يكون، أو في أغلب دول العالم، لا أعرف، لا أحكم على الكل، أن من وجد معدنا أو ركازا فإنه يكون ملكا عاما لأهل البلد ولا يكون ملكا خاصا له. وذكرت لكم عن القاعدة قبل قليل أن قواعد الشريعة لا تأبى ذلك، بل إن أول من قضى بذلك وحكم به سياسة هو عثمان رضي الله عنه، وهذا هو الذي معمول به الآن. من وجد دفنا فيجب عليه أن يسلمه للمتحف مثلا، ما أدري جهة تسلم لها، ويأخذ جزءا من قيمته، يعطى من قيمته 10%، وما عدا ذلك فإنه يعود للمصلحة العامة، يكون ملكا عاما للمسلمين. طيب، الحديث الثاني وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة، يعني في أرض، قال إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. قال المصنف أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. قبل أن نتكلم عن الحديث، أولا في قول المصنف إن ابن ماجه قد أخرج هذا الحديث فيه نظر، فإن النسخ المطبوعة من سنن ابن ماجه ليس فيها هذا الشيء، ومعروف السنة التي بين أيدينا هي من طريق ابن القطان عن لا توجد إلا هذه النسخة عنه. كما أن الحافظ المزي في تحفة الأشراف لم يذكر هذا الحديث، ما يدل على أن أيضا النسخ والرواية هي التي وقف عليها، هي التي عندنا الآن لابن ماجه لا يوجد فيه هذا الحديث، لكن ربما وجد في يعني نسخ أخرى، مع أن أغلب أهل العلم لا ينسبونه لابن ماجه. لكن هذا الحديث ينسبه الفقهاء للشافعي كما في الأم، والأثرم في السنن. والأمر الثاني في قوله بإسناد حسن هو كما قال، بأنه قد جاء من طرق متعددة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فهو صح إسناده إلى عمرو، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في درجة الحسن، فلذا حكم بحسن إسناده لأجل أنه جاء من طريق هذه الصحيفة. في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة، كنز الأصل في الكنز أنه الذهب والفضة، وأما الدفن الجاهلية وهو الركاز فإنه يشمل الذهب والفضة ويشمل غيرها مما له قيمة، ولكن الكنز فالأصل أنه ذهب وفضة، وهذا يفيدنا بعد قليل في المغايرة بعد قليل. قال إن وجدته، أي وجدت الذهب والفضة في قرية مسكونة فعرفه، يعني إذا وجدته في بلدة وكانت هذه البلدة فيها أناس مقيمون فيها وهم مسلمون فإنه يعرف، أو كانوا أهل ذمة أيضا فإنه يعرف، لأن لهم استحقاقا في المال، لأن أهل الذمة والمعاهدين لهم نفس الحكم من حيث الاستحقاق، فمن وجد مالا على هذه الهيئة فإنه يعرفه فيكون حكمه حكم اللقطة. قال وإن وجدته في قرية غير مسكونة، بمعنى أنه وجدت في أرض غير مسكونة مطلقا، أو كانت في أرض فيها جدران من آثار الجاهلية، أرض فيها علامة أنها سكن الجاهلية، أو كانت أرضا لا يوجد فيها علامات، فنقول نلحقه بالمتيقن وهو الزمان الأول، ولا نعلم هل طرأ عليه أمر من الطوارئ التي تجعله قد سكنها المسلم. قال ففيه، أي في هذا المال، وفي الركاز، قلنا الركاز أي كل ما كان من دفن الجاهلية، فهو من عطف الخاص على العام. قال ففيه وفي الركاز الخمس، والحديث مثل في هذا مثل الحديث الذي قبله، غير أن الجملة الأولى تدل على أن ما وجده الشخص من كنز إسلامي أي أن عليه علامة الإسلام أو في بلد إسلام أو نحو ذلك فإنه لا يكون دفنا، وإنما يكون حكمه حكم اللقطة، يعرف سنة فإن جاء صاحبه أعطي إياه، وإن لم يأتي صاحبه تملكه من وجده، لأنه من باب التقاط المباحات يتملكه ملكا تاما، ولا يخرج عليه زكاة ولا خمسا لأنه من اللقطة، ولا يكون استقرار الملك إلا عند تمام الحول به. الحديث الثالث هو حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية. القبلية، المعادن القبلية هي منطقة بهذا الاسم بفتح القاف والباء، ليس نسبة للقبيلة وإنما هي منطقة القبلية. وهذه المنطقة جاء في رواية عند أبي داود، بل عند مالك في الموطأ وأبي داود كذلك، أنها ناحية الفرع، ووادي الفرع معروف الآن تقريبا غربي المدينة بقليل، غربي جنوب المدينة، في وادي مشهور جدا اسمه وادي الفرع، ما زال على هذا الاسم، فهو في تلك الناحية. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال بن الحارث ذلك تلك المنطقة وهي الناحية القبلية، أقطعها له أي ملكه إياها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقطع أناسا منهم بلال هنا وتميم الداري، وأقطع جماعة، وعمر أقطع، وهكذا. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من المعادن التي وجدت في أرض التي أقطعها لبلال وقومه، لم يأخذ منها إلا العشر وهي الزكاة الصدقة. فهذا الحديث يدلنا على أن المعادن إنما يؤخذ منها الزكاة وهو ربع العشر، ولا يؤخذ منها الخمس، لا تخمس، خلافا لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة يرى أن المعادن تخمس، قال لأنها ملحقة بالركاز. المراد بالمعادن قال كل ما يخرج، أو نعم كل ما وجد في الأرض مما لم يتولد منها وليس نباتا، ما كان متولدا من الأرض مثل الحجر وغيره فليس معدنا، ولا ما كان نباتا ما عدا ذلك فإنه يسمى معدنا. الملح لا يسمى معدنا لأنه متولد من الأرض، لكن عندهم المعادن الذهب، الفضة، الياقوت، الألماس، النفط يسمى معدنا عندهم، القار يسمى معدنا، الكبريت لو كان يخرج ولو كان سائلا فإنه يسمى معدن، فكل هذه الأمور تسمى معادن، فيخرج منها الزكاة. ينبني على أنه يخرج منها الزكاة للخمس مسائل. المسألة الأولى في المقدار أنه يعشر ولا يخمس. المسألة الثانية أنه لا بد أن يكون قد بلغ النصاب، بخلاف الركاز فإنه لا يشترط فيه النصاب، المخمس لا يشترط فيه النصاب، بخلاف المعشر فإنه يشترط فيه النصاب. ولذلك يقول إن المعدن يخرج منه الزكاة اللي هو ربع العشر بعد تصفيته إذا بلغ نصابا، يصفى وينظر كم مقدار الذهب الخالص الذي استخرج من الأرض، ثم تخرج منه الزكاة من حين الملك، ولا يشترط فيه حولان الحول. فالمعدن من حين يتملكه الشخص تخرج زكاته مباشرة. إذا الأموال التي لا يشترط لها حولان الحول هي النماء فإنه يأخذ حكم أصله، والخارج من الأرض، ومما يلحق بالخارج من الأرض المعدن. ولذلك الفقهاء يذكرون حكم المعدن في باب الخارج في الأرض، في الخارج من الأرض، فيلحقونه به لأنه يسقط حولان الحول وتجب الزكاة من حين إخراجه بعد تصفيته. ينظر في إن كان ذهبا نصاب الذهب، وإن كان فضة نصاب فضة، وإن كان غيره من المعادن فينظر بالأقل منهما، هذا هو النصاب، ويخرج ربع العشر. ربع العشر مثل الذهب والفضة مثل غيره. نحن نقول معشر يشمل الربع والنصف وثلاث أرباع والعشر، كلها تسمى معشرات. معشرات. طيب، إذا عرفنا إن المعدن ما هو كل متولد من الأرض ليس من جنسها، ليس من جنس الأرض، وليس نباتا فإنه يسمى معدنا. نعم، يعني تقريبا هذه أهم المسألة. صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. هذا حديث بدأ المصنف رحمه الله تعالى في باب يتعلق بصدقة الفطر، وصدقة الفطر هي زكاة للأبدان، وأما الصدقة الأخرى والزكاة فإنها زكاة للأموال، وذلك يسمون صدقة الفطر بزكاة الأبدان. أول حديث الباب هو العمدة في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا الحديث وما سيأتي بعده من حديث أبي سعيد يدل على عدد من المسائل الفقهية المهمة. أول هذه المسائل أن هذا الحديث دليل على وجوب زكاة الفطر، والدليل على ذلك أن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقاعدة عند الأصوليين أن هذه من صيغ الوجوب فرض، فإنها من صيغ الوجوب أي أوجب، وإذا قالوا إن الصحابية إذا قال أوجب النبي أو فرض فإنه محمول على الأمر على وجه الحتم والإلزام، فدل ذلك على أن صدقة الفطر واجبة لفرض النبي صلى الله عليه وسلم إياها. المسألة الثانية أيضا في هذا الحديث أن زكاة الفطر واجبة على الجميع وليست خاصة بمن يتملك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها واجبة على العبد والحر، العبد لا يتملك ومع ذلك وجبت عليه زكاة الفطر، ولكن المخاطب بها إنما هو سيده، لأن المال بيد سيده فتجب عليه نفقته ويجب عليه إخراج زكاة الفطر عنه. قال: والذكر والأنثى والصغير والكبير، مما يدل على أنها تخرج عن الكل، والمخاطب بها إنما هو من ينفق، فمن كان ينفق في رمضان أو وجبت عليه النفقة فإنه في هذه الحال يجب عليه أن يخرج الزكاة عمن عاله ومن أنفق عليه. والذين يجب والذين ينفق عليهم ثلاثة أنواع: من يجب عليهم باعتبار الولادة والنكاح، وهذا باتفاق أهل العلم أنه يجب على من عالهم أن يخرج الزكاة عنهم، فالزوجة والأبناء والأصول إذا كان هو الذي ينفق عليهم فإنه يخرج عنهم باعتبار وجوب النفقة عليه. الحالة الثانية: من ينفق عليهم باعتبار القرابة، ومن مفاريد المذهب أنه تجب النفقة على الأقارب دون من عداهم، سيأتي إن شاء الله في باب النفقات، ولا تجب النفقة على الأقارب على التحقيق إلا بأحد أمرين: الأمر الأول أن يكون ذلك بحكم حاكم، إذا قضى القاضي على زيد بأنه يجب عليه أن ينفق على قرابته فإنه في هذه الحال نقول إن النفقة لازمة عليه، ومن النفقة أن يخرج عنه زكاة الفطر إن لم يخرجها عن نفسه. الحالة الثانية التي تجب فيها النفقة على الأقارب، أعني غير من ثبتت النفقة عليهم بالنكاح أو الولادة، إذا كان عادته الإنفاق عليهم، بعض الناس عادته هو الذي ينفق على أخيه أو على ابن عمه المحتاج، اعتاد وجرى على ذلك عمله، فنقول إنه في هذه الحالة أصبح لازما عليك. فمعرفة من الذي يجب النفقة عليه مهمة هنا في هذا الباب، وسيأتي إن شاء الله في باب إخراج الزكاة أن من ينفق عليه لا يجوز له أن يعطيه من زكاة ماله، ويجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر. هذا الأمر الشخص الثاني الذي يجب إخراج زكاة الفطر عنه، وهو من وجبت النفقة عليه، وممن تجب النفقة عليه العبد، وإن لم تكن بسبب الولادة وإنما بسبب الملك، فلذلك يجب على سيده أن يخرج الزكاة عنه. النوع الثالث: من تطوع بنفقة شخص رمضان كله، من تطوع بنفقته يعني قال أكلك وشربك وسائر نفقتك علي في رمضان كله لم يستثني منه شيئا، في هذه الحالة يقول الفقهاء ومن يعني التزم وتطوع بنفقة شخص رمضان كله فإنه يخرج عنه زكاة الفطر. قالوا لأن زكاة الفطر متعلقة برمضان فهي من باب النفقة الواجبة التي التزمها على نفسه، وهكذا. وعلى ذلك فلو أن شخصا تعاقد مع آخر أنه يقوم بنفقته أكله وشربه وسائر نفقته في شهر رمضان كله، فنقول يدخل في العقد إخراج زكاة الفطر عنه ما ما لم يخرجها عن نفسه. إذن هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة وهي مسألة مهمة جدا هي مسألة ما الذي يخرج في زكاة الفطر. مشهور المذهب أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا من 5 أشياء فقط التي جاءت في حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد، وهي البر، أو نبدأ بالتمر، التمر والبر والشعير والزبيب والأقد. في حديث ابن عمر جاء فيه التمر والشعير، وحديث أبي سعيد جاء فيه الزبيب والبر. وأما الأقد فإنه أيضا قد جاء في رواية كما ذكر المصنف عند أبي داود، أو نعم بل في الصحيح الرواية التي أو صاعا من أقد هي أيضا في الصحيح لكنها ليست البخاري كما ذكر ذلك المرداوي. إذن هذه الأوصاف الخمسة المذهب لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا منها دون ما عداها، ولا ينتقل، انتبه العبارة، مشهور المذهب أنه لا يجوز أن ينتقل عن هذه الأمور الخمسة إلا إذا عدمت. إذا عدمت الأمور الخمسة جاز له أن يخرج من غيرها، وإلا فلا. هذا هو مشهور المذهب. وفي زماننا هذا الناس قادرون على بعض أنواع الخمسة كالتمر والبر والشعير، فلا يجوز لهم أن ينتقلوا للأرز، ولا يجوز لهم أن ينتقلوا للذرة ولا الدخن ولا غير ذلك من الحبوب، إلا إذا عدمت فإنهم ينتقلون، يقولون ينتقلون لكل حب يقتات، فيجوز الانتقال لكل حب يقتات بشرط أن يكون قوتا لأهل البلد. الرواية الثانية في المذهب أنه يجوز الانتقال عن هذه الأمور الخمسة إذا كان غيرها مما يقتات. إذا كان الناس يقتاتون غير هذه الأمور الخمسة ويتعاملون به أكثر من تعاملهم بهذه الأمور الخمسة فإنه يجوز الانتقال إلى ما عداها. وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين، وانتصر له أيضا تلميذه ابن القيم. وكلا القولين استدل بالحديث. فأما المذهب فإنهم يقولون إن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وأبو سعيد يقول صاعا من أقط أو طعام أو تمر أو شعير أو زبيب، ثم قال وأما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن الصحابة فهموا أنه لا يجوز الخروج عن هذه الأمور الخمسة، لكن إذا عدمت ننتقل لما يقاس عليها. وأما من قال بجواز الانتقال لغيرها ابتداء بشرط، يجب أن نعرف هذا الشرط، وهو أن يكون غيرها مما يقتات أكثر من اقتيات هذه الأمور الخمسة والانتفاع به أكثر، فإنهم قالوا إنه إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الخمسة لأنها الأغلب في ذلك الزمان، ولا يعرف لأهل المدينة من الصحابة رضوان الله عليهم قوتا غير هذه الأمور الخمسة، لكن لو وجد قوت غيرها فإنه يجوز أن يخرج منه. هاتان روايتان متعلقتان بمسألة ما الذي يخرج في زكاة الفطر من الأطعمة. المسألة الثانية التي معنا وهي مهمة أيضا هي قضية كم مقدار الذي يخرج. إذا عرفنا المخرج وهو إما من الخمسة فقط أو من الخمسة وما يلحق بها من الأقوات، لكن كم مقدار الذي يخرج؟ مشهور المذهب أنه لا يجوز إخراج إلا الصاع فقط، سواء كان المخرج برا أو تمرا أو شعيرا أو أي شيء عداه، لا بد أن يكون صاعا. قال ودل على ذلك قول أبي سعيد وأما أنا فلا زال أخرجها صاعا كما كنت أخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك حينما جاء معاوية رضي الله عنه فقدر الحنطة بأنها تخرج مدين بدلا من صاع، نصف صاع، فقدرها معاوية تقديرا. إذن مشهور مذهب أخذوا بظاهر الحديث وتمسكوا به، وبفهم الصحابة رضوان الله عليهم كأبي سعيد أنه لا يخرج إلا الصاع دون ما عدا. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين وأطال في الاستدلال لها أنه في البر فقط، في البر وهي الحنطة، يجوز إخراج الحنطة وهي النوع الجيد من البر طبعا، الحنطة يجوز إخراج نصف صاع بدلا من الصاع، وما عدا ذلك فإنه يخرج صاع، لما جاء أن معاوية رضي الله عنه لما جاءت هذه السميراء وهي الحنطة قال لو أخرجنا مدين منه عن صاع مما عدا، فنظر للمعنى القيمة وأنها أنفس والأصلح للفقراء فإخراج مدين أولى. قالوا أيضا ولأنها رويت أحاديث في أن ما كان من البر يخرج فيه نصف صاع، لكن هذه الأحاديث لا يصح منها حديث مطلقا، نص على ذلك جماعة منهم الإمام أحمد أنه لا يصح حديث في أن زكاة الفطر تخرج من البر نصف صاع. والأمر الثالث قالوا إنه يستدل بالقياس، فإن المذهب أنه في الكفارات يخرج نصف صاع من كل شيء إلا من البر فإنه يخرج مد، فإذا كانت الكفارات نظرنا إلى أن البر يخرج منه النصف مقارنة بغيره من الأطعمة فإننا نقول في زكاة الفطر مثلها، ولكن المذهب يقول لا، بصور المذهب يقول إن زكاة الفطر تختلف عن الكفارات، فتلك جوابر وهذه واجبة ابتداء، فيكون البر وغيره سواء، وهو ظاهر النص وفهم الصحابة كأبي سعيد وغيره حينما منعوا من اجتهاد معاوية رضي الله عنه في التقدير. في التقدير إذن هذه المسألة الثانية معنا في معرفة مقدار ما يخرج في زكاة الفطر من الطعام، وذكرنا الروايتين في المذهب. عندنا مسألة ثالثة أو رابعة مهمة جدا، وهي قضية هل يجوز إخراج القيمة من زكاة الفطر أم لا، يعني بدلا من أن تخرج الطعام أو القوت تخرج بدلا منه قيمة نقدا. مشهور المذهب أنه لا يجوز إخراج القيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صاعا صاعا، وهناك رواية في المذهب مخرجة ونسبت للشيخ تقي الدين أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا بالقيمة. قالوا لأننا نظرنا في البر للتقدير بالقيمة، وهو أن نصف الصاع ينوب عن الصاع لأن البر أنفس، فإذا نظرنا للقيمة إذن عرفنا أن للقيمة أثرا في المخرج، فدل ذلك أنه إذا وجدت الحاجة، وهذا هو الشرط المهم، أنه إذا وجدت الحاجة جاز الإخراج نقدا إذا وجدت الحاجة، وهذا مهم، لأن الفقهاء الذين قالوا من علماء المذهب وافق في ذلك أبا حنيفة وافق في ذلك أظن أبا حنيفة الذين قالوا إنه يجوز إخراجها نقد قالوا عند الحاجة ليس مطلقا، وبعض الناس جعل هو الأصل أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا، هذا ليس مقصود الفقهاء الذين أباحوه المذهب وإنما قالوا عند الحاجة. ولكن لو نظرنا لمقاصد الشرع حقيقة لوجدنا أن المقصد الشرعي يتفق مع إخراجها طعاما، لأن الشارع يوجب الكفارات والكفارات تخرج أحيانا بالطعام وأحيانا بالكسوة ولا ينوب المال عنها، فكذلك نقول زكاة الفطر، لأن المال كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يوجبه، أوجب في بعض الكفارات مثل حديث ابن عباس في الوقت في الحيض أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار، مع ذلك لم يوجب الكفارة بالنقد في غير هذا الموضع ولم يوجب زكاة الفطر بالنقد، فدل على أنها تجب طعاما. ومن حيث الحكمة نجد أن الشخص المحتاج للطعام هو أشد الناس حاجة لا شك، وسيمر معنا أن الحاجة خمسة أنواع إن شاء الله في الباب الذي يليه، لكن أشد أنواع الحاجة هي الحاجة للطعام، ولذلك كان أفضل الصدقة الصدقة بالطعام، أفضل الصدقة على الإطلاق هي الصدقة بالطعام. فإذا كان الشخص ليلة العيد في هذا الوقت الضيق مأمور بأن يبحث لا عن الفقير بل عن أشد الناس فقرا ومسكنة وهو المحتاج للطعام، فإن هذا يدلنا على معنى عظيم في الشرع، أنه حينما ينشغل الناس بالفرح بالعيد والبحث عن المرفهات فيه فإن المؤمن ينشغل ليلته وفي نهاره بالبحث عن الفقراء بل عن أشد الناس فقرا، ولذلك فإن الذي سيبحث عن أشد الناس فقرا وهو المحتاج للطعام قطعا سيتعرف ويعرف في الطريق إليه عشرات ممن هو فقير لكنه ليس محتاجا للطعام ولكنه محتاج لغيره من مال وغيره، والمسلم لن يحرم نفسه إذا رأى هؤلاء الفقراء يتصدق بنقد، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة قبل الصلاة صدقة الفطر ويأمر بالصدقة بعد صلاة العيد صدقة المال حينما يعرف الشخص أهل بلدته ويتفقده. ولذلك لما ترك الناس هذه الشعيرة وأعني بها شعيرة إخراج المال الصدقة للفقير مباشرة سواء كانت مالا أو كانت طعاما، وإنما انشغلوا بالتوكيل، بتوكيل غيرهم من إمام المسجد والصديق والجمعيات وغيرها، أصبح الشخص له في حارته فقراء ومحتاجون لا يعرف عنه، ويستغرب صحيح أن فلان محتاج، ويعجب أن فلانا عليه من الحاجة والشدة الشيء الكثير. والسبب أننا أصبحنا لا نتفقد من يعني هو محتاج من القريبين منا نسبا أو القريبين منا دارا. ولذلك من بات وجاره جائع فإنه يكون معرضا نفسه لخطر عظيم لعدم تفقده له. فمثل هذه المواضع، موضع الزكاة الفطر وزكاة المال، تكون سبب لتفقد الشخص لقرابته وأهل بلده. ولذلك قال الفقهاء إن زكاة الفطر تجب في الموضع الذي يفطر فيه الشخص لكي يتفقد بنفسه المحتاجين. إذن أنا قصدي من هذا الأمر أننا لا ننظر للحاجة فنقول إنه محتاج لثوب جديد، ولا ننظر للمعاني السامية التي شرعها أو شرع الله عز وجل زكاة الفطر لها طعاما لأجلها، فإن المعاني تختلف. وهذه هي المقاصد، فإذا تعرضت المقاصد قدمنا المقصد الأقوى وهو الذي ذكرته لكم قبل قليل. لأن عندنا دائما في مقاصد الشريعة من أغلب الذين يجيزون إخراج زكاة الفطر نقدا يقول لأجل حاجة كما قيدتها لكم قبل قليل، وإن كان بعض الناس لا يحسن تطبيق هذه الحاجة ما المراد بها، وأشرت لكم قبل قليل عند وجود الحاجة لا عند انتفائها، لا نجعلها حكما كليا. فنقول إن الحاجة هذا مقصد كلي، وعندنا قاعدة أن مقاصد الشريعة إذا تعارض مقصد كلي مع مقصد جزئي قدم المقصد الجزئي، المقصد الجزئي يقدم على المقصد الكلي، وهذا معروف مبدأ في مقاصد الشريعة كيف تعامل معها. هنا عندنا مقصد جزئي تعارض مع المقصد الكلي فيقدم عليه. هذه هي المسألة المتعلقة بهذا الحديث. نعم. ثم ذكر المصنف حديث ابن عدي رضي الله عن من حديث ابن عمر أيضا قال ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف، أي من حديث ابن عمر رضي الله عنه أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. هذا الحديث جاء من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، وأبو معشر هذا رجل ضعيف غالب المفلح وخصوصا في روايته عن نافع، فروايته عن نافع بالخصوص هي مضعفة جدا. لذلك هذا الحديث ذكر ابن مفلح في الفروع وغيره أن هذا الحديث ليس بحجة، لكنه استدل به ويستأنس. هذا الحديث فيه من الأدلة أو استدل به على مسائل كثيرة جدا. من المسائل التي استدل بهذه الرواية، رواية ابن عدي الكامل لهذا الحديث، أنه قال أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. فقوله أغنوهم بما يحصل الغنى، بما يحصل الغنى. فقال بعضهم إن الغنى لا يحصل بالقيمة، إن القيمة لا تغني، هي ملك، إنما يغني الطعام. وهذا الذي استدل به الزركشي على أنه لا يجوز إخراج القيمة، استدل بهذه الرواية في قوله أغنوه، فإن الغنى لا يحصل بالمال وإنما الغنى يحصل بالقوت. لذلك قال لا يجوز إخراج القيمة، القيمة لا تغنيه مع الطواف، عنده مالك لا يستطيع أن يشتري به شيئا فأعطيه ما يأكله. فهم أغنوهم عن طلب الأكل في هذا اليوم. هذه كلمة مسألة. المسألة الثانية أيضا استدل بقوله أغنوه على أنه إذا كان أحد الأصناف الخمسة ليس قوتا فإنه لا يجزئ في إخراج زكاة الفطر. أعيد، استدل بهذا الحديث في قوله أغنوه على أن أحد الأوصاف، على أن أحد الأجناس الخمسة ذكرناها قبل قليل، البر والشعير والأقط والتمر والزبيب، إذا كان أحد هذه الأصناف الخمسة ليس قوتا عند أهل البلد لا يأكلونه فإنه لا يجزئ. وهذه هي الرواية الثانية في المذهب ليست الأولى. وبناء على ذلك فإنهم يقولون لو أن شخصا في بلد لا يأكلون الأقط، كثير من البلدان لا يأكلون الأقط، فأعطيتهم أقطا فيقول لا يجزئ الأقط، وإنما انتقل إلى الأمور الأربعة أو إلى بدلها مما يقتات، لأن الأقط لا يغنيه، لا يأكله ولا يعني يغتني به هذا اليوم. فلذلك يقول استدلوا بهذا الحديث. أما مشهور المذهب فإنهم يقولون إن الأصناف الخمسة ومنها الأقط كلها أصلية، حتى الأقط أصلي وليس بدلا، فيجوز إعطاء أي من هذه الأمور الخمسة وإن لم تكن قوتا. بعض الناس قد يكون مثلا يعني أسرة لا تأكل تمرا لأن فيها سكر مثلا فلا يقتاتونه، فنقول لو أعطيتهم التمر أجزأ. الأقط كثير من الناس لا يعرفه، حتى الإمام أحمد يقول يعني يعطى لأهل البادية، كثير من الحواضر لا يعرفون، حتى أن مر علي بعض فقهاء الشافعية وأظنه ولست جازما أن البيجوري لما تكلم في باب زكاة الفطر عن الأقط قال ولا أدري ما هو الأقط ولكني سمعت وقيل إنه كالجبن، والأقد عندنا معروف وليس كالجبن، هو شخص شيء مختلف. بل إن أناسا من المتقدمين يعني لم يعرفه تمام المعرفة، مثل ما قال ابن الأعرابي اللغوي الذي يروي عن أبي داود السنن صاحب المعجم، لما ذكر الأقد قال والأقد إنما يؤخذ من حليب الإبل فقط دون معدة، مع المعروف عندنا أن الأقد من المعزة، من لبن المعزة، أطيب من الأقد الذي يكون من حليب الإبل. أنا قصدي أن كثيرين من الأوائل وخاصة في الحواضر والأمصار لا يعرفون الأقد، لكن لو أخرجناه على المذهب أنه يجزئ وإن لم يأكلوه. والرواية الثانية مخرجة على كلام الإمام أحمد أنه لا يجزئ إلا أن يكون قوتا، استدلوا بهذا الحديث. أيضا استدل بهذا الحديث في قوله أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، في هذا اليوم الذي هو يوم العيد، استدل به على وقت إخراج زكاة الفطر، فإن زكاة الفطر لها أوقات. الوقت الأول وقت الوجوب، فيجب إخراج زكاة الفطر بطلوع الفجر من يوم العيد، هذا هو وقت الوجوب، هذا هو بداية وقت الوجوب، وينتهي وقت الوجوب إلى نهاية اليوم على مشهور المذهب، إلى نهاية اليوم، إلى غروب الشمس، لك اليوم كاملا، كل هذا يسمى وقت وجوب، فيجوز أن تخرجه في أي وقت من هذا الوقت. الوقت الثاني وقت الأفضلية، وهو أفضل وقت تخرج فيه الزكاة الفطر، وهو من طلوع الفجر إلى قبل الصلاة، وهو المسنون والأفضل، هذا الوقت الثاني. الوقت الثالث وقت الكراهة، يجوز لكن مع الكراهة، وهو بعد صلاة العيد وقبل غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم في هذا اليوم، في أي وقت من هذا اليوم، فاستدل به وهو مشهور المذهب أنه يجوز إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد لكن مع الكراهة، هذا هو الوقت الثالث. الوقت الرابع وقت القضاء، يعني تبقى في الذمة لكنها قضاء، وهو بعد غروب الشمس، إذا غربت الشمس أنت أثمت، هناك تصبح أثمت، فيكون قضاء في حقك إلا أن تكون معذورا فيرفع عنك الإثم كالنسيان وغيره. فنقول إنه بعد غروب الشمس تبقى في الذمة لكن قضاء إذا غربت الشمس، هذا الوقت الرابع. الوقت الخامس وقت جواز، يجوز لكن ليس أفضلية وليس مكروها ولا عدا ذلك، وهو التقدم بيوم أو بيومين، وقد جاء في بعض الطرق حديث ابن عمر السابق وكانوا يعطونها، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قبل العيد بيوم أو بيومين. ومعنى قوله بيوم أو بيومين ليس على سبيل التخير، أو ليس على سبيل التخير، وإنما على سبيل التنويع، فإذا كان الشهر تاما فإنهم يخرجونها قبلها بيومين، وإذا كان الشهر ناقصا فإنهم يخرجونها على سبيل الجواز قبلها بيوم. إذن نقول إن وقت الجواز الذي يجوز للشخص أن يخرج الزكاة فيه جواز من غير كراهة وليس وقت أفضلية، أن يخرجه بعد غروب شمس اليوم 28، فيكون تقدم العيد بيوم أو بيومين بناء على تنوع إتمام الشهر أو نقصانه. أعيدها بسرعة، وقت الجواز من غروب شمس اليوم 28 إلى طلوع فجر يوم العيد، إذا طلع وقت فجر يوم العيد فهذا وقت الوجوب بدأ، فقد بدأ وقت الوجوب، وأفضل أوقات الوجوب من طلوع الفجر إلى قبل صلاة العيد، ثم يجوز مع الكراهة بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس، ثم إذا غربت الشمس فإن الوقت يكون وقت قضاء يحرم التأخير إليه من غير عذر. هذه هي أوقات الأربعة أو الخمسة إن اعتبرنا الوجوب وقتا مستقلا. هذا أخذ من أدلة، منها قول الحديث هذا في حديث ابن عمر أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب، متفق عليه. وفي رواية أو صاع من أقد. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا. هذا حديث أبي سعيد، وتقدم يعني جل المعاني التي فيه. قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، متفق عليه. قول أبي سعيد هذا يدلنا قطعا على أنهم لم يكونوا يخرجونها نقدا، كما أن حديث أبي سعيد يدل على أنهم لم يكونوا يخرجونها نصف صاع من أي شيء ما عداه، ولذلك قال أحمد إنه لا يصح حديث لأنه يخرج نصف الصاع. قال وفي رواية أو صاعا من أقط، وهذه الرواية ليست في البخاري كما نص على ذلك جمال الدين المرداوي في كفاية المستقنع. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف بعدها رواية أبي داود لا أخرجه أبدا إلا صاعا في تفسير معنى قوله أخرجه كما كنت أخرجه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصاع ليس باعتبار النوع، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يخرج زكاة الفطر إلا من التمر خاصة، لأنه كان يخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تمرا. نعم لا ما فيها كفاية، زكاة الفطر ليس فيها كفاية. الفقهاء يقولون إن زكاة الفطر ليس فيها كفاية، وإنما يعطى الفقير الصاع كاملا، ويجوز إعطاؤه أكثر من صاع، يجوز إعطاء الفقير الواحد أكثر من صاع، يعني إعطاء زكاة اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة يجوز، ويجوز قسم الصاع بين الفقيرين إذا كان من غير البر. الصاع لا يقسم إلا بين اثنين فقط، لأنهم يقولون إن أقل ما يعطى في الكفارة نصف صاع، فلا يجوز قسم الصاع إذا لم يكن برا إلا بين اثنين فقط، فيعطى كل واحد نصف صاع، إلا البر فيجوز قسمه بين أربعة فقراء، لأن الشارع لم يعرف أنه قد أعطى أو أمر بكفارة إلا بنصف صاع من غير البر، وفي البر بمد، فيجوز قسم الصاع بين اثنين أو الأربعة. أكثر شيء يكون يعطى اثنين ثلاثة أربعة حتى يأخذ به الكفاية. يعني قصدك يعني لأكثر من شخص، يعني يشتمل مثلا 20 شخص يعطونه زكاتهم لشخص واحد، لأنهم يقولون الشيخ أن زكاة الفطر لا يعطاها إلا الفقير والمسكين دون من عداه، ما يعطى الغارب، ما يعطى اللي عليه دين، ما يعطى أي شخص آخر في سبيل الله ما يعطى. هذا هو المذهب اختيار الشيخ تقيبي، وإنما يعطى زكاة الفطر فقط الفقير والمسكين. ونحن قلنا إن الفقير والمسكين المسكين هو من عنده بعض قوته، فيعطى ما يكفيه سنة كاملة، فيعطى ما يكفيه السنة كاملة، أكثر من سنة يمنع الحاقا بتلك السنة. كلامك صحيح في محل شيخ. تسلم شيخ مسعود. نعم نعم. الذي توكله أحد اثنين، إما أن يكون وكيلا عنك أو أن يكون وكيلا عن المسكين. فإن كان وكيلا عنك جاز أن توكله قبل، لكن بشرط أن لا يعطي المسكين إلا في وقت الجواز أو الوجوب، ما يعطي إياها قبل، هذا واحد. ثانيا إذا كان الذي وكلته إياه هو نائب عن الفقير، يعني الفقير يقول لك تعرف فقيرا بعينه وقلت أعندي لك زكاة فطر، فقال أعطيها محمد، فتقول لمحمد أنت نائبه خذ زكاة فطر هذا المحتاج من الآن، ما يجوز، لأن الوكيل كالأصل. يبقى عندنا صورة فيما لو كان الشخص وكيلا عن الطرفين معا، وكيل عن الأخ الباذل ووكيل عن الآخر، هل يصح؟ هل يصح الشخص أن يتوكل في طرفي العقد جميعا؟ نقول نعم، يجوز الشخص أن يتولى طرفي العقد وأن يتوكل فيهما، وهذا صدر فيه فتوى من المفتي وغيره بالنسبة للجمعيات الخيرية عندنا هنا، فإنهم يأخذون وكالة من الفقراء، يكون عندهم بالذات القرى يكون عندهم مثلا عدد محصور من الفقراء، فيقولون وكلونا بأخذ الزكاة عنكم، فيوكلونهم بأخذ الزكاة، يأخذ منهم مرقة بعض الجمعيات حسب ما أعرف واطلعت عليه، وكلنا في زكاة الفطر هذه السنة، فيوكل الفقير فيأخذ زكاة الفطر من الناس نقدا ثم يشتري بها ويجعلها في المستودع عنده، ثم يكون كأنه قد استلمها عن الفقير، ولا يعطيها الفقير إلا السنة كلها، يجزئها عليه كل شهر يدخل عليه مثلا كيس بمقدار شهر. في هذه الحالة أفتى المشايخ أنه يجوز، لأن يجوز الشخص أن يتولى طرفي العقد فيكون وكيلا عن اثنين معا في القبول وفي البدء، حتى في أول رمضان تعطيه النقد وهو وكيل عنك في استلامه، ثم يشتري به وطبعا قبل وقت الوجوب، ثم يضعه عنده في المستودع أو البيت. القاعدة تجوز على المذهب، وأفتوا المشايخ أنه يجوز. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل صلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. يعني هذا الحديث حديث ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فرض أي أوجب على سبيل الحتم والإزام، سبق معنا بيان أن هذا يدل على الوجوب. قال زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. هذا يدلنا على أن زكاة الفطر متعلقة بشهر رمضان، وبناء على ذلك فإن من لم يكن من أهل وجوبها في رمضان وإنما أصبح من أهل وجوبها بعد ذلك فإنه لا تجب عليه، ما تجب عليه. مثل لو أن شخصا إنما أسلم بعد طلوع الفجر فنقول ليست بواجبة عليه، لكن لو وجبت، لو أسلم قبل طلوع الفجر ولو بقليل نقول تكون واجبة عليه فيخرجها لأنها متعلقة بشهر رمضان ولا يلزم منها الصوم لأن المتعلق بالشهر والشهر من أفعاله الصوم. قوله طهرة للصائم من اللغو والرفث، هذا يدلنا على أنه يستحب بعد كل عمل يعمله المسلم أن يقدم بين يدي عمله وبعد انتهائه منه استغفارا. ولذلك جاء عن ابن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه أنه قال كانوا يستحبون أن يختموا هذا الشهر بالاستغفار، ولذلك يستحب الاستغفار يوم العيد، فيستغفر يوم العيد للتقصير ويقدم صدقة ليعفو الله عز وجل عما حدث من الشخص من تقصير في شهر رمضان. مثل الفرائض، لما ينتهي الشخص من الفريضة يتصلي بعدها السنة، والسنة بمثابة هذا المعنى وهو أنه تجبر له ما تخرق من صلاته. قال وطعمة للمساكين، قوله طعمة يدل على أن المقصود بالإطعام ولا ينوب عن الإطعام شيء آخر، ولو قلنا بجواز القيمة لم يكن طعمة وإنما كان يعني تمليكا أو انتفاعا ونحو ذلك. قال فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، المراد بالصلاة أي صلاة العيد، وهذا يدلنا على أن أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر هو وقت قبل صلاة العيد. قال ومن أداها بعد الصلاة أي بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، قوله هي صدقة من الصدقات أي تأخذ حكم سائر الصدقات، فإن الزكاة تجب على الشخص في وقت الوجوب، فإن أخرها عن وقت وجوبها فإنه تتعلق بذمته ويأثم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فهي صدقة من الصدقات تقضى، فهي صدقة من الصدقات تقضى فلا تسقط من الذمة فتكون باقية في الذمة. ولا نفهم ما فهمه بعض أهل العلم أن قوله إنها صدقة من الصدقات أنه إذا فات وقتها سقطت، لا، نقول هي باقية في الذمة لأنها متعلقة بالذمة، وقد سبق معنا أن الزكاة كلها متعلقة في الأصل بالذمة فهي باقية في الذمة فيقضيها قضاء. إذن فقوله فهي صدقة من الصدقات تقضى. طيب، ظاهر هذا الحديث أن قوله من أدها بعد الصلاة تقضى أنه لا يجوز تأخيرها فتعتبر قضاء. نقول إن قوله فمن أدها بعد الصلاة تشمل اليوم وما بعده، وقد جاءت أحاديث أنها متعلقة باليوم نفسه، فنقول إن الزكاة بعد صلاة العيد إلى طلوع إلى غروب الشمس هو جائز ولكنه مكروه كراهة فقط مراعاة للخلاف والاحتمال الدليل، وإنما تكون قضاء إذا غربت الشمس. قال المصنف رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، وكذلك يعني وثق رجاله جمع من أهل العلم ومنهم الدارقطني، فإنه لما روى هذا الحديث قال ليس في رجاله رجل مجروح. وهنا قاعدة لبعض أهل العلم في التصحيح والتضعيف، أن كثيرا من أهل العلم يرى أن الحكم يكون على الرجال ولا يكون على الإسناد، وبعضهم يحكم على الإسناد ولا يحكم على الحديث. إذن عندنا ثلاث أشياء: حكم على الحديث، وحكم على الإسناد، وحكم على الرجال. فأما الحكم على الرجال معناها الحكم على ظاهر الإسناد بكون رجاله موثقين دون النظر للعلل الخفية، وهذا هو الذي يعمله أغلب المعاصرين، فإن أغلب المعاصرين إنما ينظرون للرجال ويحكم بثقة الرجال ويبني عليه تصحيح الإسناد وتصحيح الحديث. الأمر الثاني وهو أعلى منه الحكم بصحة الإسناد، وصحة الإسناد ينظر فيه لرجاله وتوثيقهم وعدم الجرح فيهم، وينظر لسلامته من العلل. ولذلك قال أبو عمرو بن الصلاح وهو من أعلم أهل عصره كما قال شيخ الإسلام، قال إنه لم يكن على شرط الواقف في المدرسة، أظن هي السكرية أو غيرها التي كانت في دمشق، يعني بعد على شرط الواقف مثل أبو عمرو بن الصلاح وأبو يوسف أو الحجاج المزي يوسف المزي، يقول إنهم على شرط الواقف من أعلم الناس بالحديث. أبو عمرو بن الصلاح قال في المقدمة، قال إن الحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا ليس لأحد بعد القرون المفضلة الأربعة، ليس لأحد، لأن معرفة العدل أمر خفي ولا يمكن لأحد الناس أن يطلع عليه، وهذه مسألة شهرة جدا حتى ألف فيها السيوطي رسالة مطبوعة من يعني 15 سنة وأكثر في قضية التصحيح، سماها مسألة التصحيح، لها سجع نسيته. هل يصح لأحد أن يصحح بعد القرون الثلاثة والأربعة المتقدمة؟ الأربعة، هو قال أربعة، الأربعة المتقدمة أم لا؟ طبعا أبو عمرو بن الصلاح نفسه له كتاب اسمه مشكل الوسيط للغزالي، حكم على أحد تصحيحا وتضعيفا، ولكنه قال هذا الكلمة من باب منع الناس من الخوف في هذا الباب، ولأنه خطير. ولذلك يعني بعض أهل العلم الذي يحكم على الأحاديث كثيرا مثل الهيثمي، فإنه دائما يحكم على الرجال، رجاله ثقات، ولا يحكم على الحديث أو إسناده بالصحة. المرحلة الثالثة الحكم على الحديث. أبو عمرو بن الصلاح أيضا في المقدمة قال إذا أردنا أن نحكم إنما نحكم على الإسناد ولا نحكم على الحديث، فقد يكون الحديث له أمر آخر يدل على ضعف، فقد نحكم على الإسناد بالصحة ولكنه مضعف عند آخرين، أو نحكم على إسناد بالضعف وهو مصحح عند آخرين لم يصلنا إسناده، وهكذا. فيقول الأصوب أننا نحكم على الإسناد لا نحكم على الحديث، إلا أن يكون الحديث مستفيضا مشهورا أو مما اتفقت الأمة على قبوله. إذن يجب أن نراعي هذه المصطلحات الثلاث: الحكم على الحديث، الحكم على الإسناد، الحكم على الرجال. والدقة في هذا الباب مهمة جدا، والورع فيه بين. وأكمل الناس ورعا الذين طبعا ممن لم يتأهل كامل التأهل إنما يحكم على الرجال، أو يحكم درجة ثانية على الإسناد. وأما الحكم على الحديث بالصحة والجزم ففيها يجب على الشخص أن يكون عنده تورع بعض الشيء، إلا أن يكون مسبوقا فيقلد. نعم. في سؤال كان قوله من ذهب أن الصلاة هي سنة الرسول، فألف من الحديث أن الوقت ينتهي بأداء الصلاة. لا، هم وجهوا قوله فهي صدقة من الصدقات تؤدى قبل الصلاة وبعدها، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها انتهى وقتها، قال صدقة من الصدقات يجب إخراجها. وقوله أخرجوها من أدها قبل الصلاة من باب الأفضلية، الأفضل أن تخرجوها قبل الصلاة، وبعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات تخرج. مؤقت يعني تعتبر قضاء، هذا فهم الفقهاء لهذا الحديث. صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: باب صدقة التطوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. نعم، هذا باب شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر باب صدقة التطوع، فإن من حكمة الله عز وجل أنه لم يجعل الصدقة كلها واجبة، كما أنه لم يجعلها كلها مستحبة، فمنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. وهذه الحكمة عظيمة أرادها الله عز وجل، فإن المرء لو فتح له الباب يعني بالإجاب فقط لا أجحف بماله، ولو جعلت كلها من باب النفل لم تنع كثير من الناس شحا، وقد جبلت نفوس الآدمين على الشح. ولكن الله عز وجل جعل أمرا واجبا على الجميع، وأمرا يتفاضل فيه الناس من شخص لآخر. الفرق بين زكاة أو الصدقة الواجبة والصدقة التطوع من جهات، منها على سبيل الاختصار أن صدقة الواجبة لها مصرف مخصص لا يجوز صرفه إلا له، وهي الأصناف الثمانية سأذكرها بعد انتهاء من هذا الباب. بينما الصدقة فيجوز صرفها في أي جهة، هذا واحد. الأمر الثاني عكسه، أننا نقول إن زكاة المال وهي الزكاة الواجبة لا يجوز إعطاؤها آل النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الصدقة فإنه يجوز إعطاؤهم منها. نعم، أول حديث ذكره المصنف في هذا الباب حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال فذكر الحديث فيه: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والحديث الصحيحين. هذا الحديث في خبر الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إذ يوم القيامة يلجم الناس العرق وتدن منهم الشمس دلوا كبيرا جدا، ولا ظل يومئذ إلا بأمر الله عز وجل، بظله يوم لا ظل إلا ظل. ومن هؤلاء الذين يظلهم الله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا الحديث فيه دليل على أن من أخفى صدقته ولم يظهرها فإن أجره يكون أعظم ممن أظهرها وأبانها في الجملة. وبناء على ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في صفة الإخفاء حتى قال إنه لا تعلم شماله ما تنفق يمينه من شدة المبالغة في هذا الأمر. وهذا لحرص المرء أن يجعل له سريرة بينه وبين الله عز وجل في الصدقة. ولنعلم أن الزكاة من الأمور التي والصدقات من الأمور السر التي لا يطلع عليها أحد. أنت عندما تعطي أحدا صدقة الأصل أنه لا يعلم بها أحد إلا أنت وإياه، بل ربما تعطيه ولا يعلم أنك قد أعطيته، إما بسداد دين عليه أو بقضاء حاجة له ونحو ذلك. وكذلك مقدار ما بذلته لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك لما كانت هذه الأمور أمور السر كان الأجر عليها عظيما، ومن أجرها كسب حلاوة الإيمان. وقد سبق معنا أن عند ابن ماجه ثلاث من فعلهن وجد حلاوة الإيمان، منها وأن يخرج زكاة ماله ولا يخرج المريضة ولا ذات الشرط. من النكت في هذا الحديث أن الحافظ رحمة الله عليه ألف كتابا في من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هؤلاء السبعة، وذكر غيرهم كثير ممن يوصف بأنه يظل يوم القيامة في ظل الجبار جل وعلا. وسبب تأليفه لهذا الكتاب قصة أوردها المصنف في لم أكو واهما في كتابه الذيل على الدرر الكامل، ليس الدرر وإنما الذيل على الدرر. قال فإنه قد جاءنا رجل يزعم أنه حافظ للصحيحين، فجلسنا في مجلس فذكر أنه يحفظ الصحيحين واستظهر بعض الأحاديث التي فيه. فقلت له، يقول الحافظ، إن كنت حافظا فإنه قد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي الصحيح، يعني صحيح مسلم أو البخاري نسيت الذي يقصده، زيادة عليهم ثلاثة أخرى، أين هم إن كنت حافظا؟ قال فلم يستطع أن يجيب، ما استطاع أن يجيب. قال هذا يدل على أنه مستظهر لبعض الأحاديث وليس حافظا. معنى كلام الحافظ أن هذه قولك أن فلانا حافظ للصحيحين يجب أن يكون مثل قولك أن فلان حافظ القرآن، يعني يستطيع أن يعرف الأحاديث ويضبط نصها ويسرده سردا. أما مجرد قراءة واستظهار حفظها فترة ثم نسيه، هذا ليس أنه حافظا للصحيح. يقول الحافظ فقيل لي في المجلس اذكرها أنت. قال فقلت إن هذا المقام مقام امتحان وليس مقام مذاكرة. قال ثم خرجت وألف في هذه الرسالة المطبوعة نسيت اسمها الآن، طبعا ثم ألف بعده السيوطي في زيادات على من يظلهم الله في ظله إضافة لمن ذكرهم الحافظ. فالمقصود أن هذا الحديث يعني في فضل إخفاء الصدقة وعدم إظهارها. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس رواه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا حديث عقبة بن عامر وقد رواه ابن خزيمة وصححه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. وهذا يدلنا على أن المرء يثاب على صدقته حتى قبل دخوله الجنة بأن يخفف عنه في عرصات يوم القيامة، بأن يكون في ظل صدقته. وتحت من قول في ظل صدقته أن تكون في ظل صدقته فتكون لها ظل، يعني يكون لها شيء فيستظل به، أو يكون في ظل ثواب صدقته، في ظل الثواب، وهو أن يكون داخلا في الحديث السابق حديث أبي هريرة رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا الحديث أخذ منه بعض رواة الحديث استحباب إكثار الصدقة، وقد جاء أن أبا زيد راوي هذا الحديث كان لا يأتي عليه يوم إلا وتصدق بصدقة، فدل ذلك على أن الإنسان يكثر من الصدقة ويحتسب الأجر فيها عند الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المخدوم، رواه أبو داود وفي إسناده لي. نعم، هذا حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة. خضر الجنة هو اللباس الذي يلبسه أهل الجنة. قال وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. وهذا يسمى الجزاء من جنس العمل، فإن المرء إذا فعل شيئا جوزي عليه بحسب ما فعل. وهذا يدل على أن العبرة بأن يسقي المحتاج وقته، وقت الحاجة، وقت الكسوة، ووقت الطعام، ووقت الشراب. قد يكون غنيا قبل ذلك، ولكن في وقت الحاجة يكون محتاجا للطعام ولو لحظة، فيكون داخلا في هذا الفضل بإذن الله عز وجل. يقول الشيخ: رواه أبو داود وفي إسناده لين. هذا الحديث روي من أو جاء من طريق أبي خالد عن نبيح بن عبد الله العنزي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذه السلسلة تفرد بها هؤلاء. ووجه تضعيف الحافظ لهذا الحديث أن أبا خالد تكلم فيه، وكذا نبيح بن عبد الله العنزي، ولكن هذين الاثنين أيضا وإن تكلم فيهما إلا أن عددا من أئمة الحديث كيحيى بن معين وثقهم. والاختلاف في التوثيق بين الرجال ينظر فيه لمن وثق ولمن ضعف، ولكن ربما يعني الوجه في تضعيف هذا الحديث أنه إنما تفرد به من هذا الطريق وهو غريب الإسناد، ولعل هذا هو سبب تضعيف الحافظ لهذا الحديث. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعون، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه ولفظ البخاري. نعم، هذا حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، وحكيم من الصحابة الذين بلغوا 120 سنة، كان منها 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، وهو حسان وجماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، أي أن الذي يبذل خير من الذي يأخذ. وابدأ بمن تعول، دائما إذا كان عند الشخص فضل نفقة يعطيها من يعول من أبنائه وزوجه ووالديه ونحو ذلك. قال: وخير الصدقة عن ظهر غنى. إذا كان الشخص على ظهر غنى وفي صحة وقدرة ومع ذلك يبذلها فإنها تكون خير، وكذلك إذا كان في حاجة أيضا تدخل في هذا المعنى. قال: ومن يستعفف يعفه الله، يعني أن الذي يستعفف عن أخذها فإن الله عز وجل يعفه، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستغني بالله عز وجل يغنيه الله. وهذا يدل على التوكل على الله عز وجل وفضل الاستعفاف وعدم الطلب من الناس وإلقاء الحوائج بالله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن أكمل الناس توكلا على الله عز وجل من لا يسأل الناس شيئا. وقد جاء في صحيح مسلم أن بعض الصحابة حينما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أسر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة فلم يسمعها يعني كل من كان حاضرا، وإنما سمعها من دنا منه، وهي: وأن لا تسأل الناس شيئا. فكان كبار الصحابة كأبي بكر الصديق وغيره يسقط أحدهم صوته وهو على ظهر بعيره فلا يأمر صاحبه أن يناوله إياه. فدل على أن من كمال التوكل على الله عز وجل أن لا يسأل المرء أحدا من الخلق شيئا ولو شيئا تافها كمناولته صوته أو نحو ذلك. ومن ذلك أن لا يسأل أحدا من الخلق شيئا من المال، وهذا من الكمال، لكنه يجوز السؤال لمن كان محتاجا، أما غير محتاج فسيأتي أنه مذموم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعون. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. نعم، هذا حديث أبي هريرة، وهو كما ذكر مصنف صححه ابن خزيمة وغيره، وهو كذلك، أنه قيل: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. يعني أن المرأة إذا كان مقلا، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة عن ظهر غنى، يعني عن عدم وجود للغنى، أن الشخص إذا كان مقلا لا مال عنده ثم تصدق بصدقة فإنها أفضل مما لو كان ذا غنى. ولذلك يقول الفقهاء إن الدينار الذي يتصدق به المحتاج أفضل من أضعافه الذي يتصدق به الغني، إذ الغني ربما تصدق بالعشرة ولا تكون عنده كقيمة الدينار. ولذلك فإن الله عز وجل يثيب بعدله ولا يكون الإثابة بالمقدار فحسب، فمن العدل النظر للنية، ومن العدل النظر لحاجة الباذل والنظر للمبذول له، فإنه كلما كان المبذول له أشد فقرا وحاجة ومسكنة كلما كان أتم أجرا. إذن فقوله جهد المقل الذي يعني قلت عنده الدراهم والدنانير وقل ماله. قال: وابدأ بمن تعول، أي الأفضل أن الشخص يبدأ بقرابته فإن الصدقة عليهم أفضل. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به به على خادمك؟ قال عندي آفاق. قال أنت أبصر. رواه أبو داود والنسائي وصحبه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه تصدقوا، وهذا مطلق الصدقة وليست الزكاة. فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسك أي اجعله في حاجة نفسك. وهذا يدل على أنه لا يشرع للشخص أن يتصدق بصدقة تضر نفسه، فيمتنع من أكله الذي يحتاج إليه وشرابه الذي يحتاج إليه وسكنه لكي يتصدق، هذا ممنوع. وذلك قال صلى الله عليه وسلم تصدق به على نفسك. قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، وهذا يدل على وجوب النفقة على الولد. وحتى إن بعضهم يقولون إن نفقة الولد ألزم من نفقة الزوجة استدلالا بهذا الحديث. قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجتك أي تجعله في النفقة الواجبة. قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك. قال عندي آخر، قال أنت أبصر. وهذا يدلنا على كما ذكرت قبل قليل أن أفضل النفقة على القرابة من جهة إذا كانوا محتاجين. الأمر الثاني أنه يدل على أنه لا يجوز للشخص أن يتصدق صدقة تضر بنفسه أو بمن ينفق عليه، وأعني بتضره أي تنقصه عن حاجته الأساسية. وأما الكماليات فإن الامتناع منها كمان ولا شك. الأمر الثالث الذي دل عليه هذا الحديث أن هذا الحديث يدل على استحباب التوسعة على الأهل والأولاد، وقد جاءت أحاديث في استحباب التوسعة، منها ما يخص بمثل هذه الأيام بيوم عاشوراء، وقد جاء من حديث أبي معشر الذي سبق معنا قبل قليل وهو ضعيف، استحباب التوسعة في يوم عاشوراء. وقد عمل بهذا الحديث سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري، بل سفيان الثوري عمل به، وغيره من أهل العلم ضعفوه لرواية أبي معشر، وحديث أبي معشر موجود يعني له نسخة وهو موجود. لكن استحباب التوسعة من غير يعني من غير خيلاء ولا سرف فإنه يثاب عليه الشخص بلا شك. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. متفق عليه. نعم، هذا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة. هذا الحديث أو هذه الجملة استدل بها فقهاء المذهب على أنه يجوز للمرأة أن تتصدق بالشيء اليسير من مال زوجها. قالوا والدليل على أنه شيء يسير من مال الزوج قولهم من طعام بيتها غير مفسدة، ولو بدون إذنه يجوز لها ذلك. وعرفنا وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط إذن الزوج، وتقييده بكونه من طعام البيت غير مفسدة أي غير يعني مكثرة منه، إنه يجوز لها ذلك. قال كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب، أي أن لها الأجر وللزوج الأجر وللخازن وهو الخادم الذي يقوم بحفظ المال ورعايته مثل ذلك. هؤلاء الثلاثة لأنه ناقل للمال. وهذا يدلنا على أصل كما قرر الشيخ تقي الدين أن هذا الحديث يدل على أن الذي يشترك مع غيره في المعروف فإنه ينال الأجر مثله. قال لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا يدلنا على أن الشخص إذا رزقه الله عز وجل امرأة تحسن إليه بأن تتصدق من بيته فهذه نعمة من الله عز وجل عليه. ولكن بعض الناس قد يكون عنده نوع بخل في بعض الشيء فيمنع زوجته من التصرف ويمنعها من إخراج الشيء اليسير من بيته، وهذا غير صحيح، بل إن الشرع قد أباح لها أن تخرج الشيء اليسير ولو من غير إذنه ولو كان كارها. هذا الأمر الأول. وينبني على ذلك فإنه يجب على الشخص أن يأذن، لأنه قد أبيح لها فليعلم أنها مما أذن به، مثل ما جاء أن الشخص إذا دخل بستانا جاز له أن يأكل منه غير حامل بخبنه، سبق معنا قبل في غير هذا الباب. المقصود من ذلك أن التصدق من بيت الزوج الشيء اليسير مأذون به، وهي يعني أجره يكون مشتركا للزوج وإن لم يعلم به. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة لمسعود فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث حيث أبي سعيد الخدري في قصة زينب امرأة ابن مسعود لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرقت الباب قالت زينب، قال أي الزيانب؟ قالت امرأة ابن مسعود امرأة عبد الله. فذكرت أن ابن مسعود قال لها عندما أرادت أن تتصدق، قال أنه وولده أولى بهذه الصدقة من الفقراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. هذا الحديث أخذ منه على أن الصدقة للقريب أفضل من الصدقة للبعيد، وهذا مسلم، لكن يهمنا هنا ما يتعلق بفقه، فإن مشهور المذهب حملوا هذا الحديث على الصدقة المستحبة لا الصدقة الواجبة. وأما الصدقة الواجبة فإنهم يقولون لا يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها، لأنها إذا أعطت زوجها فإن زوجها سينفق عليها من صدقتها، أي من صدقة مالها الواجبة، فحملوا هذا الحديث فقط على الصدقة المستحبة دون الواجبة. نقف هنا، نكمل إن شاء الله باقي يسير، ننهي كتاب الزكاة إن شاء الله بعد الصلاة مباشرة. سمي شيخ. هذا حديث ضعيف ما يصح، ذكرته استطرادا، ما يصح توسع العيال، ما يصح الحديث، ضعيف. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية الحديث باطل، بس أنا ذكرت عن باب الاستدلال على مطلق التوسع أنها مستحبة استطرادا. لا لا، التوسع ضعيف.